دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. مع بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. حياكم الله. في الحلقة الماضية كنا نتحدث عن حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم وأورده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. الحديث قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه، يعني البخاري ومسلم. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن قوله: من شهد أن لا إله إلا الله. هنا لفظة ذكرت في الحديث يا فضيلة الشيخ أود أن أقف معها، قوله صلى الله عليه وسلم بعد قوله من شهد أن لا إله إلا الله أضاف قولة وحده لا شريك له، هل هي هنا فقط للتأكيد أم أن لها مدلولات إضافية قصد النبي عليه الصلاة والسلام من وضع هذه اللفظة بعد قوله لا إله إلا الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله، هذا يسميها العلماء علماء اللغة نافية للجنس. نعم. فإذا قال لا إله فهو نفع جميع الألوهيات، فإذا جاءت وحده أكدت ألوهية الله سبحانه وتعالى، أكدت ألوهية الله سبحانه وتعالى كما جاء في القرآن بأكثر من نص: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نعم. إن إلهكم إله واحد رب السماوات والأرض. والنصوص في هذا كثيرة جدا. نعم. فتأكيد وحدانيته التأله، والتأله معناه عظيم، والحب من أعماق القلوب، والانقياد بصدق وإخلاص في جميع الأعمال والعبادات. فتأتي هذه الكلمة مؤكدة لهذه الألوهية: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ومن هنا جاءت أيضا نفي الشريك صراحة، فجاءت وحده تأكيد، وجاءت الجملة الأخرى نفي الشريك مطلقة، لا قليل ولا كثير، ولا صغير ولا كبير، ولا حجر ولا شجر، ولا آدمي ولا جني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في مجتمع فيه شتى التألهات وشتى العبادات، ولهذا كانوا يصدقون الرسول في الجاهلية ويعظمونه، فحينما دعاهم إلى أن يجعلوا الألوهية لله الواحد جاء الإنكار، وشد الخلاف بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين الكفار، حتى نصره الله بأن أعلن هذه الكلمة وأصبحت الجزيرة لا تعبد إلا الله وحده. ثم امتد الإسلام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام على يد صحابته إلى ما شاء الله من الأقطار. فالكلمة هذه لها معنى عظيم، إذ لو قيل لا إله فلا ربما انصرف أن هناك آلهات كثيرة، وفي بعض الألفاظ لم تأتي وحده أيضا، لكن جاءت إلا الله، وهي أبلغ وآكد أيضا من لفظة وحده. فلا إله إلا الله رفض كل إله وكل معبود وكل معبود، فثبتت لله وحده، هذه الألوهية الحقيقية. والمراد بالألوهية معناها العبادة الصادرة من المخلوق، هذا معنى الألوهية. ومن أقر بالألوهية فقد أضاف له الربوبية، فقد أضاف له الربوبية. فلهذا جاء في الآيات أن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، وأن الإله إذا أطلق أطلق على الرب، ولفظة رب قد تطلق على غيره، فيقول رب هذه السلعة أو رب الدار بمعنى صاحبها. فإذا أريد بالرب اللي هو المالك المتصرف فهذا لا ينصرف إلا لله، قل من رب السماوات والأرض قل الله، هذه كل الآيات، قل من رب السماوات والأرض، الحمد لله خالق السماوات والأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وإشارة الرب في قوله تعالى على لسان يوسف ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النساء، هذه يرادف الصاحب. نعم، بمعنى الصاحب. نعم، فالرب في اللغة العربية تطلق على الصاحب. نعم، لكن في إذا جاءت القرينة التي تدل على أن هذا الشيء لا يخلقه إلا الله انثبتت لله. الله أكبر. مثل قل من رب السماوات والأرض. نعم، قل الله، قل الله. فإذا قل من رب السماوات ما ليس لهم رب غيره سبحانه، ليس هناك من خالق. الله أكبر. خالق غيره. جميل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، فهل يقال اعبدوا صاحبكم؟ أبداً. لا، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. نعم. فمن هنا من قيد الذي خلقكم خرج الذي لا يستطيع الخلق ولا الرزق ولا التصرف. فحتى لو جاءت لفظة الرب، لو جاء إطلاقها على مالك الشيء فهذا يسمى ربوبية مقيدة، رب هذه الدار ونحو ذلك. فهذا الفرق بين لفظة الألوهية ولفظة الربوبية. جميل. في بعد ذلك في الحديث جاءت لفظة معطوفة على ما قبلها، قوله وأن محمدا عبده ورسوله، هذه عطفت على الشهادة السابقة وهي شهادة لا إله إلا الله. هذه اللفظة نود أن نقف معها قليلا قبل أن ندخل هذه اللفظة، نشير إلى الكلمة السابقة وحده لا شريك له. بأن معنى لا شريك له نفي جميع الشركاء، وهو معنى إلا الله في كلمة لا إله إلا الله. وهنا يقول من شهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، هي بمعنى لا إله، فهذه نص عليها شراح هذا الحديث. فلا إله هذا نفي جميع الألوهية وإثباتها لله، لا شريك له هذا تأكيد للنفي. أما قوله صلى الله عليه وسلم وأن محمدا عبده ورسوله، هذا فيه فوائد عظيمة. نعم. وجوب اعتقاد رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وأن من أنكرها فهو كافر، وأن لا إله إلا الله وحدها من دون أن تقرن بشهادة أن محمد رسول الله لا تنفع صاحبها، ونأخذ هذا من النصوص الآيات والأحاديث الكثيرة وهذا النص الذي معنا: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. والسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أرسله إلى جميع الثقلين ليدعوهم إلى عبادة الله وحده، فلم يعرفوا الناس ولا الجن ربهم إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام وبيانه، ومنها خلال هذا الكتاب الذي نزل عليه. فمن لم يشهد به فإنه معناه لم يؤمن بما ما جاء به. إذا لم يقر برسالة الرسول فاعتقاده فاسد وليس عنده اعتقاد، ولا ينفعه ما يعمل به ما دام لم يقر برسالته. وفائدة الإقرار برسالة الرسول فإنها تحمل على تصديقه وتحمل على قبول ما جاء به، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وأن محمدا عبده ورسوله. هذا فائدة الإقرار بهذه الشهادة. فهما كلمتان مقترنتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لو انفردت واحدة دون الأخرى ردت على صاحبها. في قولها إذا أذنتم يا شيخ، نلحظ في الشهادة الأولى شهادة لا إله إلا الله أنه أكد على أن الألوهية والربوبية من حق الله تبارك وتعالى الذي لا يشاركه فيه أحد، ولذلك أكدنا على هذه القضية وأشرنا إليها مرارا وتكرارا. هنا في شهادة أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على رسول الله، أتى بصفتين الحقيقة هما من أعلى المراتب التي يستحقها البشر، ألا وهي العبودية والرسالة. فجمع بين عبودية محمد عليه الصلاة والسلام لله ورسالته التي بعثه الله بها، فهاتين الصفتين أيضا في حقه صلى الله عليه وسلم لنا معهما وقفة. أما قوله عبده، هذا بيان على أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بالمشرة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله، هذا يعطي العبد الإقرار والاعتراف برسالة محمد، فمعناه من أنكرها فكأنه أنكر شهادة لا إله إلا الله. صحيح. ولم ينفعه الإقرار بشهادة لا إله إلا الله لأنه لم يعرف ما يجب عليه لله إلا من طريق هذا الرسول. اللهم صل. فإذا أنكر الرسالة فمن أين يعرف حق الله عليه؟ لا يستطيع. صحيح. لا يستطيع. فلهذا ما أعظم هذه الجمل للشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه: رسول عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، الله بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. فهذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. اللهم آمين. شكر الله لكم يا شيخ، وأتمنى أن يتجدد لقاء في حلقة قادمة وأنتم على خير. حتى نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.